إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العظيم وطاعته، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أيها المسلمون، من حق الأسير علينا أن نتحدث عنه، لكنني سأرجئ الحديث عنه إلى الخطبة الثانية، ودعوني أتحدث في الخطبة الأولى عن التعليم. فنحن مقبلون في بحر هذا الأسبوع على العملية التعليمية، تتفتح المدارس أبوابها، يستعد المعلمون للتعليم والتدريس، ويستعد أبناؤنا الطلبة للتعلم والتأسيس. وقد أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم في كتابه الكريم بالازدياد من العلم، فقال: وقل رب زدني علما. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. وهذه الآيات وكذلك الأحاديث النبوية الداعية إلى العلم والتعلم والتعليم، القصد الأول منها العلم الشرعي الذي عزف عنه كثير من الناس، وصار لا يتوجه إليه إلا أصحاب الدرجات الدنيا دون أصحاب الدرجات العليا. فأصحاب الدرجات العليا يذهبون إلى الطب والهندسة وغير ذلك، وهذا حسن ونافع للمسلمين. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: لا أعلم بعد علم الحلال والحرام أفضل من علم الطب، ولكن اليهود والنصارى غلبون عليه. عباد الله، أيها المسلمون، هذه رسالة أولى إلى المعلمين الذين علمونا والذين ربونا والذين درسونا والذين وجهونا، أن كونوا قدوة لطلابكم، كونوا قدوة حسنة لمن تعلموهم. فنحن نعيش في زمن كثرت فيه القدوات السيئة، غزينا في عقر بيوتنا من قبل وسائل التواصل الاجتماعي، فإن لم يكن المعلم قدوة حسنة للطلاب فهذا سيخرج لنا جيلا تافها والعياذ بالله، جيلا لا يدري عقيدته ولا يعلم دينه ولا يتعلم كتاب ربه ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يا أيها المعلمون، اعتزوا بدينكم، كونوا معتدلين في تعاملكم مع طلابكم، أتقنوا مادتكم، أدوا الواجب عليكم تجاه مادتكم وتجاه طلابكم، اخلطوا مادتكم وإن لم تكن شرعية بتعليم الطلاب العقيدة والسنة والأخلاق، بتربية هذا الجيل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. يعلم نبينا صلى الله عليه وسلم الصغار فيقول لعمر بن أبي سلمة ربيبه، فيقول له وهو يأكل وتطيش صحفته في الطعام: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وهذا ابن عباس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على الدابة، فيعلمه صلى الله عليه وسلم العقيدة ويقول: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك. الحديث وهذه الكلمات والتوجيهات من هؤلاء المعلمين تبقى راسخة في أذهان المتعلمين. وكم لمعلمين علمونا ودرسونا من أثر ما زال في نفوسنا والله. وأنا أذكر في هذا المقام أستاذنا الأستاذ خالد صوافتة، صوافتة رحمه الله عز وجل، ما زالت ابتسامته حاضرة وما زلت أشاهدها كأنه أمامي الآن رأي العين. فجزاه الله وجزى كل من علمنا خيرا. نحن في زمان مختلف عن الزمان الذي عشناه، زمان يراد لأولادنا أن يلحدوا وأن ينكروا وجود الله عز وجل، يراد لأولادنا الذكور أن يكونوا إناثا، ويراد لبناتنا أن يكون ذكورا، لعب بالفطر وضحك على الأذقان. إن لم يقف هؤلاء المعلمون لمثل هذه الحملات القبيحة فمن يقف لها؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. مسؤولية عامة للوالدين ولأئمة المساجد وخطبائها، للدعاة إلى الله. المسؤولية يدخل فيها المدراء والمشرفون والمعلمون. المعلم ليس معلما فقط، بل هو مرب كذلك، فهي وزارة التربية والتعليم. عباد الله، أيها المسلمون، إن المعلم لا بد أن يكرم، لا بد أن يعطى حقه كاملا مكملا، حتى يؤدي المسؤولية الواجبة عليه على التمام والكمال. ولا بد أن يراعى في خضم ما نسمعه من إضرابات، أن يراعى أولادنا الصغار. إذا حصل طلاق بين الرجل والزوجة وعندهم أولاد، ضاع الأولاد الصغار إلا أن يشاء الله. وإذا أضرب المعلمون ولم يعطى المعلمون حقوقهم، من الذي سيضيع؟ سيضيع أولاد المعلمين وأولاد المسلمين. مرت جائحة كورونا وجاءت إضرابات كثيرة، أنا الذي أعلمه والذي قيل لي أن كثيرا من طلابنا الآن فاتهم قطار التعليم، إلا من رحم الله ممن أحضر مدرسين خصوصيين علموه في بيته. فلنتق الله يا عباد الله جميعا في هؤلاء الشباب وهذا الجيل الصاعد، لئلا يضيع من بين أيدينا فيعود علينا بالضرر، فيعود علينا محاربا للإسلام ومحاربا لأمتنا. لا بد أن يكرم المعلم، وبإكرام المعلم يرقى التعليم ويرقى أبناؤنا. بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، لم يبن ملك على جهل وإقلال. العلم يبني بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيوت العز والكرم. فهذه رسالة إلى إخوان المعلمين وإلى كل مسؤول، أن يتقوا الله عز وجل في أبنائنا وفي بناتنا. وأيضا رسالة أخرى لمدارس البنات، للمسؤولات عن مدارس البنات من المديرات ومن المشرفات ومن المعلمات، أن يتقين الله عز وجل في بنات المسلمين، ولتربى البنت المسلمة على الأدب والحشمة والحياء وعلى الحجاب الشرعي. فمن المصائب العظيمة والله أن تعيش في بلد مسلم فترى أن أكثر بناته لا يلتزمن بالحجاب الشرعي. والله عز وجل يقول: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. لا بد أن تكون المعلمة والمديرة والمشرفة قدوة حسنة لهذه البنات، أن تلبس اللباس المحتشم حتى تقتدي بها البنات في هذا اللباس، أن تلتزم الأدب الشرعي وحسن الخلق الرباني حتى تقتدي بها هذه البنات. يراد لبناتنا السوء أيها الإخوة، يراد لنسائنا كل شر. ونحن ربما نرى كأولياء أمور ما نرى مما يخالف شرعنا ونقف ساكتين ولا نحرك ساكنا. هذه مسؤوليتنا جميعا. إن لم أوجه بناتي وإن لم أوجه قريباتي فمن يوجههن؟ واذكر في الكتاب إسماعيل: إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وأمر أهلك بالصلاة والزكاة، وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، لا نسألك رزقا، مر أهلك بكل خير، مر بناتك البنات مروهن بالحجاب، تكلم بكلام فقط. بعض الآباء والله ما عنده استعداد أن يقول لبنته يا بنتي اتق الله، يا بنتي هناك نار تلظى، نار الدنيا لا نصبر عليها، وهي جزء من 70 جزءا من نار جهنم، فكيف نصبر على نار جهنم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها وجوه الناس الظلمة، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين وأن يعيذنا أجمعين ويردنا إلى دينه ردا جميلا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة للمتقين. أما بعد، فيا عباد الله، إن لنا إخوة يعيشون في سجون الاحتلال ظلما وعدوانا، والاحتلال ليس له حق في أرضنا، ونحن لنا الحق أن ندافع عن أعراضنا وعن أموالنا وعن أرضنا وعن ديارنا المقدسة وعن أقصانا. أخذ هؤلاء الشباب، ومنهم من عاش زهرة شبابه في السجون وهو يعاني ويعاني، ومنهم من حكم عليه إداريا فلا يدري متى يخرج، ومنهم قصص تشيب لها المفارق. والواجب على إخواننا الأسرى أن يصبروا، فالابتلاء قرين الإيمان وقرين أهل الحق. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، وأجركم على الله إن احتسبتم وصبرتم. وأما الرسالة الثانية فهي لنا أيها الإخوة، لنا في نصرة إخواننا بما نستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هل ندعو لإخواننا الأسرى؟ هل نسأل الله عز وجل أن ينجيهم؟ هل نخلفهم في أهلهم بخير؟ أم ماذا نصنع؟ أم أننا ننساهم ولا نتذكرهم؟ ألم تسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: فكوا العاني يعني الأسير، وأطعموا الجائع، وعودوا المريض؟ ألم تعلموا بأن هناك مصرف من مصارف الزكاة فيه فك أسار المسلمين؟ ألم تعلموا أن الجيوش كانت تجيش من أجل فكاك أسر المسلمين؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من نصر مسلما بالغيب نصره الله في الدنيا والآخرة؟ هم يطلبون نصرتنا لهم بما نستطيع، وما أعظم أثر الدعاء، ما أعظم أثر رفع اليدين لله القهار الذي يملك كل شيء وهو قادر على كل شيء. لابد أن نحس بهم وأن نشعر بهم وهم يعانون وهم يضيق عليهم. يقول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. كلنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم جسد واحد، فإذا تأثر عضو من هذا الجسد فلا بد أن نتأثر جميعا، وإن لم نتأثر فهناك إشكال في نسبتنا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، صلوات ربي وسلامه عليه. ويقول، وهذه رسالة للخونة الذين خانوا الله ورسوله وخانوا ديارهم وخانوا بلادهم، العملاء الذين يعملون مع اليهود ويدلونهم على المسلمين، يقول صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. واسمعوا إلى هذا الحديث العظيم الخطير الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ يخذل مسلما في موطن ينتقص فيه من حرمته ويتعدى عليه فيه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. وما من امرئ ينصر مسلما في موطن ينتقص فيه من حرمته وينتهك فيه من عرضه إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. فاختر لنفسك أيها المسلم أن تنصر إخوانك الأسرى بما تستطيع وبما تقدر عليه، أو أن تخذلهم فتكون من المخذولين. نسأل الله سبحانه وتعالى العلي الأعلى العلي العظيم الحي القيوم أن يفرج عن إخواننا الأسرى عاجلا غير آجل. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أجبت وإذا دعيت به أعطيت أن تفرج عنهم وأن تكشف كربتهم وأن تجمع كلمتهم على الحق والهدى وأن تبعد عنهم الفرقة والاختلاف يا رب العالمين. اللهم ردهم إلى أهليهم سالمين غانمين مأجورين بأعظم الأجر وأعظم الثواب يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمتنا على الحق والهدى، اللهم اجمع كلمتنا على الحق والهدى، اللهم اجمع كلمتنا على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود المجرمين، اللهم عليك باليهود المجرمين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وعظيم سخطك يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واهدنا لدار السلام إنك أنت السلام يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.